بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وادفع عنا كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. قال الظنهاني رحمه الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. وقد عرضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن صالح، ولفظه علمت ناسا من أهل الصفة علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن. فأهدى إلي رجلا منهم قوسا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، فليست لي بمال فأرمي عليها في سبيل الله. فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال: فاختلف العلماء في العمل بالحديثين، فذهب الجمهور منهم مالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، سواء كان المتعلم صغيرا أو كبيرا، ولو تعين تعليمهم على المعلم عملا بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي بالنكاح من جعله صلى الله عليه وسلم تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرا لها. من حديث سهل بن سعد: هل معك شيء من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فعلمها إياه. زوجتكها بما معك من القرآن، جاء بلفظ علمها، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك التعليم مقابل المهر، وجاء بلفظ زوجتكها بما معك من القرآن، أي أكرمتك على ما تحفظه. فهو محتمل هذا وهذا، والنص فيه كما تقدم على أنه جعله مقابل المهر أن يعلمها. قال: وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس، إذ حديث ابن عباس صحيح، وحديث عبادة في روايته المغيرة بن زياد مختلف فيه، واستنكر أحمد حديثه هذا وغير حديثه هذا، له عدة أحاديث منكرة. هذا الذي هو مغيرة بن زياد الكلبي، مغيرة بن زياد الكلبي له عدة أحاديث منكرة. قال: وفيه أيضا الأسود بن ثعلبة، وفيه مقال مجهول، ترجمه في التقريب. قال الأسود بن ثعلبة الكندي الشامي مجهول. قال: فلا يعارض الحديث الثابت. قال: ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبعا بالإحسان وبالتعليم غير قاصد بأخذ الأجرة، فحذره رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقبال أجره وتوعده. وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة، لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه. هذا التأويل بعد ثبوت الحديث إلى أنه لم يثبت فلا يحتاج إليه. وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مستدلين بحديث عبادة وفيه ما عرف قريبا. قال الصنعاني: نعم، استطرد البخاري ذكر أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب، فأخرج حديث أبي سعيد من رقية بعض الصحابة لبعض العرب، وأنه لم يرقه حتى شرط عليه. يعني هذا إضافة إلى أخذ الأجرة على التعليم، لأن يعني الجانب الآخر حكم أخذ الأجرة على الرقية. وأنه لم يرقه حتى شرط عليهم قطيعا من الغنم، فتفل عليه وقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من العقال وانطلق يمشي. يعني هذا دليل على أنهم ما أعطوهم قراءه، وليس يعني ما شرطوه عليهم إلا مقابل القراءة من باب الظهر، فإنهم وفدوا عليهم فلم يعطهم ما هو لهم، فلما كان ذلك سر الله بعقرب لسعر ذلك السيد فظفروا بحقهم منه. أما أنه يستدل بهذا على أخذ الأجر على الرقية مطلقا فلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي بدون هذا المقابل، ولم يكن مشهورا عندهم يعني أنه لا يرقي إلا بكذا وكذا. فما تراه في هذه الأزمنة من قوله مثلا أرقيك بمئة أو أرقيك بخمسمائة أو عند الرقية رخيصة، هذا من البدع والمحدثات التي لا أصل لها. وهذا الحديث الذي ربما فهم بعضهم منه فهما غير صائب، المقصود به أنهم ظفروا بما لهم من القراء. وما جاء في مثل هذا الحديث إن أخذ حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ليس في باب الرقية، وإنما باب التعليم. فعلمنا من هذا أن أمر الرقية بالفلوس وباشتراط فلوس عليها لا دليل عليه، بل هو محدثات. وعلمنا سواء كان رقاه بالقرآن أو بغير ذلك من الأحاديث والأدعية. وعلمنا أن ما يتعلق بالرقية إنما بالأخذ الأجرة على تعليم القرآن مختلف فيه، هذا أمر مختلف فيه. الحديث عندنا حديث ثابت في البخاري، فمنهم من أجازه ومنهم من منع ومنهم من فصل. فقال إذا كان له حاجة ملحة ولا يمكن تعليم أبناء المسلمين، لا يستطيع التفرغ لهم إلا بذلك القدر، أخذ يقول له أن يشترط الحال هذا. الأمر الثاني أنه له أن يأخذ بغير شرط فيعلم أبناء المسلمين ما أعطاه أخذ، وهذا هو الصواب الأخير. فإن كان في حالة إلجاء ولا قدرة له على كفاية نفسه واشترط ما يكفيه مقدار ما يكفيه فقط، هذا أهون. الحالة الثانية وهي التي عليها الفتوى الصحيحة أنه إن أعطي بدون أن يشترط شيئا، وإنما كان عمله لله فأعطوه مكافأة بطيبة نفس أو هدية أو ما إلى أخذ على ذلك بما يسدد به حاله، فلا بأس بهذين القولين، لا بأس بهذين القولين، وهما أقرب الأقوال في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أما أن يشترط مع اليسر الموجود عنده، أو أنه لا يعلم إلا بهذا المقدار، أو يعني ماذا يمنع ما عنده من الخير لقصد ذلك، فإن هذا من أخذ الأجر على تعليم القرآن والاشتراط على ذلك، وأيضا من إهانة العلم. وأقبح من هذا وذاك يعني المسألة. لا ما لنا من الراتب، نحن الآن في أخذ الأجر على تعليم القرآن. ألا زوجتك هذا معك من القرآن، أي مقابل تعليمك لها هذا أجرا إكراما لها. فلو قال واحد من الناس علم هنا وأنا أتعاون معك، إكراما لك من نفسه بدون اشتراط. وإن كان أيضا له حاجة وأخذ من ما يعطيه الناس من مقدار حاجته الملحة بدون اشتراط، وبدون كذلك أنه لا يعلم إلا أن يعطى، هذا ما في حرج، ولا يزال أعمال الناس على ذلك من قضاة ومعلمين وغيرهم. وما كان من قبيل الدولة وقرره لشخص من الأشخاص أيضا من بيت مال المسلمين، إذا يعني أخذها مقابل أثعاب يحكم يتفرغ لذلك. ينبغي أن لا يقصد الراقي ما على أخذ أخذ الأجر منه دليل، يعني كونه لا يركب هذا المقدار ينبغي أن لا يأخذ، ينبغي أن يكون عمله ذلك العرض عليه ورقاب. قال الجاهل يوم يأخذ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ينبغي أن لا يأخذ. نعم. إن كان من قبيل الدولة وقررت لهم فهذا شيء معروف عندهم من زمن القضاة والأئمة والخطباء من زمن قديم، فلا بأس أن يكون هذا معلوما عندهم، هم يحددون هذا الشيء. وإن كان عبارة أنه قائم في مسجد أو مؤذن في مسجد واتخذ مؤذن، لا يأخذ على أذانه أجرا. الأولى أن لا يأخذ شيئا ما دام مكفيا، فإن لم يكن مكفيا وأعطي على عمله ذلك أخذ. لا يشترط غير مكفي، والله نحب أن لا يشترط، كله يشترط. قال رحمه الله تعالى: فتثل عليه وقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من العقال وانطلق يمشي وما به قلبة أي علة، فأوفاه ما شرط. ولما إضافة إلى ما سبق، نرى أن من تعدى مثل هذه الأمور مما يتعلق بالركي أن أرخص الركي بكذا ما يجد البركة، حتى وإن يجد مالا يحصل ربما له بعض الانحراف أو يحصل له بعض الضياع أو يحصل له، فما في بركة لأنه عمل غير شرعي، أي أنه يشترط مع دكان وتسجيلات والركي بكذا واحتيالات أيضا على الماء المرقي واحتيالات على أنه يقرأ يقول له ما شفي المريض يعيده بطابور آخر وورقة مع مرضى آخرين ربما يعيده مرتين ثلاث يقرأ عليه واتبعوا ما تلي الشياطين في الكرسي وكذلك المعوذتين وخرج على الرقية وخرج يقول لك هذا بعض الآيات وخرج. ثم بعد ذلك ذاك مريضه ما شفي يقول يحتاج رقية ثانية، هل يحتاج رقية ثانية؟ رد مع الطابور الثاني ومبلغ تلاعب الدنيا، والله تلاعب الدنيا صلى الله عليه وسلم بلا دليل. لهذا كثير منهم يخذل، بعضهم ينتسخ وبعضهم أيضا تأتي نكبات وبعضهم من هذه الأشياء، ولا كان من هذا الدكاتره شيء. من وجد مريضا ورقاه ما في محظور أمر طيب للرقية الشرعية، لكن ما كان من هذا الدكاتره شيء المبنية العام للرقية. الله العافية. الرقية الخاصة أكثر مالا للشخص مفردة، والرقية العامة مع مجموعة يبلغ الشاهد الغائب أن هذا الفعل منهم بدعة. صحيح بدعة، هذا الفعل منهم بدعة، وأيضا فيه جشع بعد الدنيا. قال رحمه الله: ولما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أخذتم سموا واضربوا لي معكم سهما. وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب التأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن وإن لم يكن من الأجرة على التعليم، وإنما فيه دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن تعليما أو غيره، إلا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجر أجره أجره اعطوا الأجر أجره أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه عرقه قبل عرقه رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. قال عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. عرق الفاعل عرقه قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. كلها ضعيفة هذه أشار إلى الصنعة. نعم. لأن في حديث ابن عمر شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند أبي يعلى والبيهقي وتمام عند البيهقي وأعلمه أجره وهو في عمله. قال البيهقي عقيم سياقه بسناده وهذا ضعيف بمرة. ما نشرت هذا ضعيف. محمد بن زياد لا شيء كما في ترجمته من مزلة ذلك، هذا من أجل ذلك قال البيهقي ضعيف بمرة. الأجير أجله قبل أن يجس عرقه حديث ضعيف، له طرق كلها كما ترى، لكن يغني عنه ما تقدم في صحيح البخاري في درسنا بالأمس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمر، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وهذا شامل إلى المبادرة بإعطائه أجر، فهو في الباب. الحديث الذي قرأنا اليوم يضاف إلى ذلك، يصير في الباب من مجموع ما في الباب، الحجة قائمة. قال: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاعا، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة ضعيف، فالمنقطع هو العمدان، وليس من الأئمة الأربعة من هو ضعيف سواه، كلهم أئمة جهابذة، مالك والشافعي وأحمد كلهم فوق الثقة، وأبو حنيفة ضعيف في الحديث وضعيف حتى في الفقه في العقيدة، ضعيف في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة، مرجين. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاعا، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. وقال البيهقي كذا، رواه أبو حنيفة وكذا في كتاب عن أبي هريرة، وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود. والحديث دليل على تسمية أجرة الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة فيؤدي إلى الشجار والخصام. هذا هو الأفضل، بل إن كان سيؤدي إلى الشجار الواجب، إن كان متعارفا عليه عند الناس أن من عمل كذا أو في مزرعة كذا أو مكان كذا أجره كذا، فإنه ما هو لازم يعني أن يسمى، يكون على حسب العرف، والأفضل أن يسمى فدفع للشجار كما ذكر في هذا الحديث المنقطع. ينبغي تسمية الإيجار إلا إذا كان معلوم محدودا عند العامل والمعمول له. ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمر في قصة الثلاثة، فعمل عنده على أن يجعل له كذا كذا من الشعير أو كذا كذا يعني من الإيجار الأجر، قال: أدي إلي أجري، أي أجري المعلوم عنده. وهذا الذي كان عليه، استأجر من يغزو بدله كما في حديث على ابن ميع نعم أنه قال بثلاثة دراهم، التحديد معلوم من أدلة أخرى، لا بد من التحديد إلا إذا كان معلوما متعارفا عليه عند الناس فيكتفى بما هو معلوم. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم.